شوف الدولة في التعليم والقراءة من تفسير الشيخ عبد الرحمن السالم رحمه الله. سورة التوبة نزلت بعد حادثة عظيمة وهي قصة غزوة مؤتة أو سرية مؤتة. سرية مؤتة كانت في سنة السابعة للهجرة من آخر الغزوات أو التاسعة. هذه السرية كانت ضد الروم، ضد الروم، وهي ممكن تكون أول معركة للمسلمين ضد غير المسلمين. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أن غسان كانت حليفة الروم، بدأوا بجمع الجموع لمحاربة المسلمين، فجمعوا 200,000، 200,000، وهذا رقم مخيف حقيقة يعني، ولا يعرف العرب هذه الأرقام. في ذاك الوقت أكثر جيش النبي صلى الله عليه وسلم جمع يعني مثلا لهذه الغزوة كانوا 3,000، سوى 3,000 مقابل 200,000، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بالخروج لهذه المعركة لأهميتها. مؤتمر تبوك، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة، سورة التوبة، لهذه المعركة، يعني الدروس والهدايات في سورة التوبة لأجل هذه المعركة ضد تبوك يعني سامودة. المعركة كانت بعيدة الطريق يعني في حدود الشام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخروج الجميع دون تردد، يعني استنفر جميع الناس ولم يعذر أحدا في الجلوس. ولذلك حاول كثير من المنافقين ادعاء الأعذار، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ومنهم الذي يعني يزعم أن قال بعض يسعيهم الشقة، يقول مكان بعيد ما في وقت، وبعضهم طابت له الثمار فلا يريد خروج المدينة. هذه الغزوة تبوك يعني بدأت أحداث تحصل فيها كثيرة جدا. طبعا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد شرا، كانوا هربوا ما أتوا، ثم رجع عليه الصلاة والسلام من هذه المعركة. أول ما رجع نزلت هذه السورة. فأول ما نزلت السورة نزلت بطريقة فريدة لم ينزل مثلها، وهي أنها نزلت بدون بسملة. كل سور القرآن كما تعلمون تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، إلا هذه السورة ما في بسم الله الرحمن الرحيم، مباشرة نزلت براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وذلك أن هذه السورة بدأ فيها انتهاء علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين ومعاهداتهم. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام من السنة السادسة من صلح الحديبية بدأ بعمل الصلح والعهود مع من أراد عهدا، وفي السنة الثامنة فتح مكة، فأصبحت خلاص دامت العرب له. بعدين أمر الله تعالى بقطع المعاهدات، وأن الآن ما فيه إلا أن يكون إسلام، لا بد من الإسلام. وفعلا بدأت الناس ترسل وفودها للإسلام من السنة التاسعة للهجرة، التاسعة، وسمى السنة التاسعة يسمونها في السيرة عام الوفود، لكثرة الوفود التي أرسلت النبي عليه الصلاة والسلام تريد الإسلام. ولذلك في الحج أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر كان خليفته في الحج في السنة الثامنة، وأمر علي رضي الله عنهما بقراءة هذه الآية، براءة من الله ورسوله يا الذين عاهدتم من المشركين يعني من عهودكم فسيحوا في الأرض 14، هذا الحد الأقصى، واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله خزي الكافرين، وأذان إعلام يعني من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر، لأنه وقت هذا الثامن والحج، أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلم أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فنزلت السورة لأنها نزلت بالبراءة من المشركين. كل السورة فيما بعد سترون أن فيها يعني الشدة على المنافقين وفضح أحوالهم الذين انسحبوا من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة. ولذلك ابن عباس لما سئل عن هذه السورة كان يسميها الفاضحة، الفاضحة، لأنها قيل له لما سمى الفاضحة؟ قال لم يزل ينزل فيها ومنهم ومنهم ومنهم حتى لم يبقى رجل من المنافقين إلا عرفنا. خلاص كل صفات المنافقين ذكرها الله تعالى في هذه السورة، وهذا السبب أنها لم تنزل ببسملة، هي ما جاءت بالرحمة، جاءت بكشف عوار المنافقين الذين نقضوا عهدهم مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول هنا براءة من الله ورسوله الذين عاهدوا، براءة تبرؤ. يقول الشيخ السعدي هذه براءة من الله ورسوله لجميع المشركين المعاندين، أن لهم 4 أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم آمنين من المؤمنين، وبعد 4 أشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق. وهذا لما كان له عهد مطلق غير مقدر أو عقود ب4 أشهر فأقل. أما ما كان له عهد مقدر بزيادة على 4 أشهر فإنه يتعين أن يتمم له عهده إذا لم يخف منه خيانة ولم يبدأ بنقض. لذلك قال الله تعالى عنها إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا، يعني يعاودوا عليكم أحدا، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم أنهم وإن كانوا آمنين فإنهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوه، وأنه من استمر منهم على شركه فإنه لا بد أن يخزيه، فكان هذا مما يجيبهم إلى دخول الإسلام، إلا من عاند وصبر ولم يبالي بوعيد الله. طيب انتهت الأشهر الحرم اللي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، وانتهت الأشهر الفسحة اللي هي 4 أشهر. قال الله تعالى فإذا انتهى الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فبعد 4 أشهر هذه خلاص لا إذن لأحد ولا سماح لأحد، لأن الجزيرة مهد الإسلام لا ينبغي أن يبقى فيها دينان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، خلاص هذه مهد الإسلام فيها مكة والمدينة وهي أصل العرب وأصل هذا الدين العظيم لا يجتمع فيها دينان. ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر اليهود والنصارى فما بالك بغيرهم، يعني مثل المجوس كما يفعل فيهم الناس يعني من إحضار خدم غير المسلمين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم إحضار غير المسلمين في جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. ثم الله تعالى ختم هذا الوجه بقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه. واحد جاء دخل بلاد المسلمين مستجيرا فيعطى الجوار حتى يدخل ويسمع دين الله وكلام الله ثم أبلغه ما منه، ثم أرجعه إلى أهله ذلك بعد.